الصواب انه استند الى الواقع الى ما حدث ما حصل. ولهذا نزل قول الله جل وعلا انك لا تهدي من احببت، فالامر واضح في هذا. واما ما ذكره السهيلي ان في بعض الكتب ان سعودي ان ابا طالب قال لا اله الا الله، ثم هذا ما يجوز ان يثبت اليه مع ما ثبت في الاحاديث الصحيحه التي في الصحيحين وفي كتاب الله. والمسعودي معروفة حاله، هو رجل من الرافضة، والرافضة هم مذهبهم ان ابا طالب ناجي، فقال عبد المطلب ناجي. والآية هذه التي ذكر انك لا تنزلت فيه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء واضح. ولكن قوله وانزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه ان ابراهيم لأواه حليم. هذا ليس واضح. لماذا؟ لان هذه الايه من اخر ما نزل. هذه الايه في سوره التوبه، وسوره التوبه نزلت في رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك في اخر الامر. ويجوز ان تكون نزلت قبل هذا، ولكن فيه احاديث صحيح تعترض على هذا، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين وقد صلى على عبد الله بن ابي واعطى ابنه توبه واستغفر له وكفنه فيه حتى امسكه عمر سكت هو وقال يا رسول الله اتصلي عليه وقد قال كذا وكذا وكذا وكذا، فقال له دعني ان الله قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فوالله لو اعلم انه اذا زدت على 70 غفر لهم لزدت. ثم انزل الله جل وعلا عليه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تكن على قبره ابدا. فهذا يدل على انه كان يستغفر المنافقين ويصلي على بعض ما عليه. وكذلك جاء في الصحيح انه صلوات الله وسلامه عليه لما اعتمر عمرة القضية او القضاء ومر بقبر امه زار وبكى وقال اني استأذنت ربي في الاستغفار لها فأبى، واستأذنت في زيارة قبرها فأذن لي تزور القبور ولا تقول هجرا. فهذا لو كانت الآية هذه مثل ما هو ظاهر عندنا الآن أنها قد نزلت في تلك الحادثة ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القول استأذنت ربي في الاستغفار لأمي، لأنه قد نهي سبق النهي. والصواب أن النهي عن الاستغفار كان متأخرا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد النهي مات أبو طالب كان يستغفر له، فشيها أنهم دون ذلك، فقالوا نستغفر لآبائنا كما كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأبي طالب. فنزلت الآية بعد وقت، بعد وقت نزلت، ولا مانع أن يقال إن الأسباب تتعدد سبب النزول، يكون هذا السبب وهذا السبب. وقد جاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع رجلا يستغفر لأبويه وهما قد مات مشركين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزل قول الله ما كان للنبي إلى آخره. ويكون أيضا على سبب ذلك إذا صح. الله أعلم. قوله في الصحيح أو في الصحيحين، وابن المسيب ابن المسيب هو سعيد بن المسيب، هو المؤلف في الصحيح. وما يقصد انه في الكتاب يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم، قصده اهم من هذا. اذا قال في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح الثابت، يلزم يكون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيره. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزم ابن ابي وهب بن عمرو بن رائل بن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، احد العلماء والفقهاء الكبار السبعه من التابعين. اتفق اهل الحديث على ان مراسيله اصح المراسيل، وقال ابن المديني لا اعلم بالتابعين اوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناهز 80. وابو المسيب صحابي بقي الى خلافه عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزي صحابي استشهد باليمامه، وهو الذي اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغير اسمه، قال اسمك سهل، فقال لا اغير اسم سمانيه اهلي، او قال امي. ثم بعد ذلك ندم، ولهذا يقول سعيد، ولذلك لم تزل تلك الحزونة فينا، لان الاسم قد يكون له اثر، ولا سيما اذا كان مثل هذا يريد الرسول، يطلب الرسول منه ان يغير ويعبا. نعم. قوله لما حضرت ابا طالب الوفاه، اي علاماتها ومقدماتها. ماذا يقول علاماتها ومقدماتها؟ لان الانسان اذا عاين الموت لا يفيده وقل لا اله الا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم تقبل توبه العبد ما لم يغرغر. والغرغره هي ان تبدا الروح بالخروج، وفي روايه ما لم يعاين، والمعاونه هي معاونه الموت. ثم الملائكه اعوذوكم بانه مات، لانه انتهت حياتك، وهنا ما يقبل، ما تقبل التوبه، وانما تقبل التوبه ما دامت الحياه مستقره. ولهذا قال علاماته، ثم الوفاة يعني علامات الوفاة، وعلاماتها شدة المرض. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسلم حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم، منادى مضاف يجوز فيه اثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله قل لا اله الا الله، امره ان يقولها لعلم ابي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله واخلاص العباده له وحده، فان من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الاسلام، لانهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكه الا مسلم او كافر،